طيب يقول هذا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبه نختم. حال مصطفى العدوي وأبو إسحاق الحويني، لأن بعض الشباب يظن أنهم من أهل العلم وأنهم من أهل السنة. أما أبو إسحاق الحويني فهو يعني ماذا، عنده طوام، عنده طوام يكفر بالإصرار. جاءنا سؤال قبل قليل على الإصرار، هذا يكفر بالإصرار على الكبيرة، يقول المصر على الكبيرة كافر، يعني الذي يقول الربا حرام ويعمل بالربا، سأعمل بالربا وأنا أعتقد أنه حرام، الخمر أعتقد أنه حرام ولكن أشربها، فيقول هذا كافر. وهكذا أيضا، وهذا خطأ، فمتى يكون كافر؟ إذا قال الأريش الربا حلال، الزنا حلال، الخمر حلال، أما يصر وهو يعتقد التحريم فهذا لا يكفر. طيب يقول من خلعت والمرأة إذا خلعت حجابها، أو يقول في تاركة الحجاب يقول خلعت دينها، خلعت دينها لا تدري، هذا تكفير. وهكذا يدافع عن سيد قطب ويتكلم على العلماء الذين تكلموا في سيد قطب. من تكلم في سيد قطب من العلماء؟ شيخ ربيع، شيخ بن باز، شيخ بن عثيمين، الشيخ عبد الله الدويش، نعم مشايخ كبار، يقول هؤلاء يتربصون الدوائر، يعني قال كلمة القرآن من صنع الله قالوا مخلوق، قال كلمة قالوا يقول بالحلول، قال كلمة قالوا، فيدافع عن سيد قطب، فهو قطبي، فهو قطبي. نعم. وهكذا أيضا يقول في تفسير توحيد العبادة، ما هو توحيد العبادة؟ يقول هو توحيد الحاكمية، أخص خصائص توحيد العبادة هو توحيد الحاكمية. نعم. فعنده طوام كثيرة، عنده طوام كثيرة لا أستحضرها الآن، لكن هذه يعني بعضا منها. نعم. إضافة إلى طعن في الشيخ الألباني، طعن في نعم المشايخ الكبار، نعم، فهذه بعض طوامه. ومصطفى العدوي، مصطفى العدوي أيضا كذلك، يعني مصطفى العدوي من العجائب أنه يتأدب مع الأخوان ويقل بأدبه مع العلماء، يقل بأدبه مع العلماء المتقدمين أو المتأخرين. المتقدمين مثل ابن القيم، يقول هذا ما يعرف علل الحديث، يقول على ابن القيم هذا ما يعرف علل الحديث، ويقول على الشيخ الألباني في منهجه خطأ في الحكم على الحديث، عنده خطأ في المنهج في الحكم على الأحاديث، ويقول صاحب فقه سقيم، يقول على الألباني ما شاء الله على الأدب. ويقول في الشيخ محمد بن عبد الوهاب، يقول كتبه فيها فيها مسائل فيها خلل، ولا يعذر بالجهل، كذاب، كيف ما يعذر بالجهل؟ الشيخ محمد عبد الوهاب يعذر بالجهل، يقول لا أكفر الذين يطوفون عند صنم البدوي لعدم وجود من ينبههم، لا يكفرهم، يعني يعذرهم بإيش؟ يعذرهم بالجهل. هذا يعرف ما لا يعرف، ويقف في صف ماذا؟ الصوفية، في تهجمهم على الشيخ محمد عبد الوهاب، فهذا قلة أدبه مع العلماء. انظر الآن لما سألوه على أسامة بن لادن، قال أسامة بن لادن إن كانوا قتلوه فنسأل الله أن يتقبله شهيدا، وإن كانوا ما قتلوه فنسأل الله أن يرحمه، فإنه قاتل الروس وقاتل الكفار وقاتل كذا وقاتل الأمريكان. فهذا كلامه في أسامة بن لادن، الذي هو إيش؟ إيش أسامة بن لادن؟ رأس الخوارج، رأس من رؤوس الخوارج أسامة بن لادن. وانظر ماذا يقول فيه. وهكذا مصطفى العدوي يجوز الخروج، يعني يقول في المظاهرات حق 25 يناير التي خرجوا فيها على الرئيس حسني مبارك، يقول هذه تجوز. لماذا؟ قال أن الدستور يجوزها، الدستور المصري يجوز الخروج، يعني مدام يجوزها إذن تجوز خرجوه. نعم. وهكذا إذا نزل عند الحزبيين والقطبيين، وهكذا يدافع عن محمد حسين يعقوب الأشعري الإخواني. نعم. وهكذا يعني ماذا، حتى الشيخ مقبل رحمه الله تعالى، هو من طلاب الشيخ مقبل، لكن الشيخ مقبل شطبه من الطلبة الذين يزكيهم. هناك كتاب لرجل يقال له بالعينين، لا يعرف حاله الآن، لكن هو من طلبة الشيخ، ألف كتاب في رد على مصطفى العدوي، وقال الشيخ مقبل هذا كتاب جيد، اسمه التفنيد، تفنيد الترشيد، ترشيد مصطفى العدوي، وهذا التفنيد لأبي العينين، قال الشيخ مقبل هذا كتاب جيد. فهؤلاء ليسوا من العلماء، ليسوا من علماء السنة، وليسوا مما يرجع إليهم، هؤلاء من اقترب بهم الشباب ويقدمهم الإعلام على أنهم سلفيين، على أنهم سلفيون، لضرب السلفية والله، تجد عندهم متابعين بالملايين، فيقدمون للناس على أنهم سلفيين ثم يظهرون السلفية بهذا التشويه، يظهرون السلفية بهذا التشويه فيضرونها. بارك الله فيكم وفق الله الجميع إلى هنا والحمد لله.